بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه حائل، جبل شامخ ومجد بادخ وذرا شاهقة ومعالم ناطقة وهمم سامقة. حائل المجد أنت، للمجد دار، للمرؤات أنت، أنت القرار. هي أرض التاريخ والحاضر الماثل، نعم الإيراد والإصدار. هتفت للقصيم جيرة حب ووئام، هيهات ينسى الجوار. إننا نحمل لكم يا أيها الأحباب أرق المشاعر في قلوبنا وأجمل الأحاسيس وأنبلها في صدورنا. وإن خانت العبارة أو تلعثم اللسان، فإن العيون خير معبر. أيها الأحبة، إنني أشكركم جميعا، أشكر الإخوة في الكلية المتوسطة، وأشكر الإخوة في مكتب الدعوة، وأشكر فضيلة رئيس المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة، وأشكر فضيلة رئيس الهيئات ومعاوني، وأشكر جميع إخواني الأحبة على مشاعر لا أستأهلها ولا أستحقها، وعلى حرص إنما يدل على نبلهم وطيب معادنهم. فجزاكم الله تعالى خيرا على دعوتكم واستقبالكم وضيافتكم وجهدكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم ما احتسبتم. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الحديث هو عبارة عن أسئلة متفرقة حول موضوعات ثلاثة تتعلق بقضايا الدعوة إلى الله عز وجل. أولاها في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وها هنا تثور أسئلة عدة، أيهما أولى وأحسن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصرار أم الإعلان؟ وما هو المنهج الشرعي الذي رسمه النبي المصطفى المختار في ذلك عليه صلوات الله تعالى وسلامه؟ وماذا يترتب على هذا أو ذاك، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تثور في أذهان كثير من الأخوة. وإنما أعرضه عليكم اليوم لا يعدو أن يكون اجتهادا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة هذه الأمة، فإن كان صوابا فمن الله والحمد له وهو للحمد أهل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله تعالى ورسوله منه بريئان. ولذلك أقدم بين يديكم بعشر نقاط على سبيل الاختصار والسرعة، أعتبرها جوابا مجملا على هذه الأسئلة. أولا، إنكار المنكر شعيرة دينية وفريضة ربانية، وهو ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون، وهذا يدل بمنطوقه على أن الفلاح محصور في هؤلاء الداعين إلى الخير، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. إنها شريعة واضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من الأحاديث التي يتعلمها الكبار والصغار والرجال والنساء والعلماء والعامة حديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنه أمر فليغير، أمر يشمل الكبير والصغير. والرجل والمرأة والإنسان في عمله أيا كان عمل، في متجره، في مدرسته، في دكانه، في مختبره، في غنمه، في زرعه، في أي مكان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهكذا كانت سيرة الأمة كلها منذ أن وجدت الأمة. يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم فنادى فيهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا لا إله إلا الله، فحينئذ وجدت الأمة. وإلى أن تنتهي الأمة، ولا تنتهي الأمة إلا بتلك الريح الطيبة التي يبعثها الله تعالى قبيل الساعة فتقبض أرواح المؤمنين. مسيرة الأمة كلها كانت مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل خير أمر الله تعالى به ورسوله فهو معروف، وكل شر نهى الله تعالى عنه ورسوله فهو منكر. فالإنسان يأمر نفسه وغيره بالمعروف وينهى نفسه وغيره عن المنكر. ولم تكن هذه الشعيرة وهذه الشريعة العظيمة لم تكن سرا يتناقله الناس على خجل واستحياء، وإنما كانت علانية. والدين والعلم لا يهلك حتى يكون سرا، فيجهل الناس الأمر حينئذ ويظنون أنه قد انتهى، وأنه لم يعد هناك من يأمر ولا من ينهى ولا من يعلم ولا من يدعو، فحينئذ تؤذن الأمة بالهلاك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. ثانيا، المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصول المعروف وزوال المنكر. فذكر إن نفعت الذكرى. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقصود الأصلي للشارع منه هو أن يبقى المعروف ويكثر وينمو ويزداد، وأن يزول المنكر ويضمحل، أو على الأقل يستخفي ولا يعلن. وقد يكون زوال المنكر بالكلية أمرا متعذرا، فحتى ذلك المجتمع النبوي الأول كان فيه منكرات لكنها كانت في الخفاء وعلى استحياء. لماذا؟ لأن المجتمع كله كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فكان يقمع كل ظاهرة انحراف. كان الفاسق يستتر بفسقه، لا بل كان الكافر يستتر بكفره. ولذلك ظهر المنافقون سواء كانوا من اليهود الذين ادعوا الإسلام أو من الوثنيين الذين ادعوا الإسلام، إنما وجد المنافقون لأن راية الإسلام مرفوعة وقوة الحق غالبة، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشريعة التي قامت دولة الإسلام، دولة محمد صلى الله عليه وسلم لإحيائها وإقامتها. فإن الرسل إنما بعثوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن المقصود من الأمر بالمعروف وجود المعروف وبقاء، والمقصود من النهي عن المنكر زوال المنكر وانحساره وضعفه واضمحلاله، أو على أقل الأحوال استخفاؤه واستتاره. والذي يحدد الطريقة المناسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المصلحة التي يترجح لدى الآمر أنها تتحقق. فإن تحقق له أن المنكر يزول بالإسراف لم يكن له أن يعلن. فمثلا لو أن شخصا يرتكب المنكر في بيته ويتعاطى الحرام، لم يكن سائغا أن ترقى على أعواد المنبر فتفضح ذلك الشخص المستتر على رؤوس الأشهاد وتتحدث عن قضية شخصية أو منكر ذاتي مستور بين أربعة جدران أمام ملأ من الناس، لأن هذا نوع من التشهير الذي لا يرضى. وإذا كان الإنسان الدين الصين العاقل يرفض مثل هذه الطريقة في معاملته، فما بالك بالشخص الذي قد يكون فاسقا أو منحرفا، هو أحوج وأحرى بأن يرفق به ويتلطف معه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعاهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التشهير لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فإذا كان الإسراف سواء بالحديث أو بالاتصال الهاتفي أو بالمراسلة أو بغير ذلك أجدى وأقرب إلى تحصيل المقصود في زوال المنكر وحصول المعروف، لم يكن للإنسان قط أن يترك ذلك إلى التشهير والإعلان. لكن إذا كانت الأخرى ورأى الإنسان أن زوال المنكر لا يكون إلا بإعلان ذلك، لا على سبيل التحديد والتشخيص، كلا، بل على طريقة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ لماذا؟ لأن المنكر شاع وذاع وانتشر ولم يعد محصورا في شخص مثلا، فرأى المنكر أن يعلن الإنكار لأن الخطأ استعلى، أو أنه أنكر ثم أنكر ثم أنكر سرا فلم يجد ذلك، فرأى أن هناك طريقة أخرى يسلكها. فإن الطبيب لا ييأس من المريض قط، بل يجرب معه ألوان العلاج. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام، سيد من سادات الأنبياء وإمام من أئمة المرسلين وقدوة للمسلمين، فهو يخاطب ربه عز وجل فيقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لقد جرب نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، جرب كل الطرق وكل الوسائل، فجهر حينما رأى الجهر نافعا، وأسر حينما رأى الإسرار نافعا. إن الداعية أو العالم أو المصلح أو المحتسب هو صاحب البضاعة الذي يريد لبضاعته أن تروج وأن تنتشر، لا لتمتلئ جيوبه أموالا وذهبا وفضة، ولا لتمتلئ خزائنه من الدنيا، ولكن يظهر بيض الله تعالى والجنة في الدار الآخرة، ولتقر عينه برؤية الحق ممثلا في مجتمع قائم مرئي بالعين موجود على أرض الواقع. ولذلك هذا الداعية يبذل كل وسيلة ويستخدم كل أسلوب ويحاول بكل طريق، فإذا وجد طريقا مغلقا بحث عن آخر، وإذا وجد أسلوبا غير نافع اختار غيره. والذي يحكم اختيار هذا الأسلوب أو ذاك في تغيير المنكر هو تحقيق المصلحة، فإن تحققت المصلحة في شيء لم يكن له أن يختار غيره، وإن رأى غيره أقرب إلى المصلحة فإنه ينتقل إليه. فإن كانت المصلحة في المزاوجة بين الطرق والأساليب والوسائل فإنه لا مانع من ذلك كله، المهم أن تكون الوسيلة شرعية ليس فيها ما يغضب الله، ليست محرمة، ليست معارضة للشرع، وإنما هي وسيلة شرعية أقل أحوالها أن تكون وسيلة مباحة. ثالثا، إن الكثيرين ينظرون اليوم إلى منكرات موجودة فيتنصلون منها ويلقون بعهدتها على طرف معين. وإني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، أقول لك أيها الأخ الحبيب، أيها الغيور، يا صاحب القلب المحروق، من الذي قال لك إن الحاكم وحده هو المسؤول عن تغيير المنكر؟ ومن الذي قال لك إن العالم وحده هو المسؤول عن تغيير المنكر؟ ومن الذي قال لك إن المنكر يزول بجرة قلم أو ينتهي أمره بقرار من هنا أو هنا؟ نعم، مستوى المسؤولية يتفاوت، ومسؤولية الحاكم أو الراعي ليست كمسؤولية شخص لا يملك شيئا، ومسؤولية صاحب الاختصاص المباشر ليست كمسؤولية غيره. ولكن أيضا يجب أن ندرك أن أمر الإنكار مسؤولية تقع على الأمة كلها. إننا نجد في مجتمعنا اليوم منكرات متنوعة وكثيرة ومتفرقة وعظيمة وهي في الزيادة، بل نجد أن مجتمعات المسلمين، لا أقول في هذه البلاد فحسب، بل وفي طول العالم الإسلامي وعرضه، ونحن لا نتحدث عن رقعة بعينها ولا عن مجتمع خاص، ولكن نتحدث عن أمة الإسلام أبيضها وأسودها، عربيها وعجميها، قريبها وبعيدها. العالم الإسلامي كله يتعرض لحملات شرسة تستهدف إغراقه في ألوان من المعاصي والمنكرات تصل إلى حد تكفير تلك المجتمعات من خلال إشاعة التنصير مثلا، أو إشاعة التكفير في أوساط المسلمين أو نقل المسلمين عن دينهم ليبقوا بلا دين. فإذا لم يمكن ذلك فلا أقل من أن يحاول الأعداء إغراق المسلمين بألوان الانحرافات الأخلاقية وتلويث المجتمعات الإسلامية بكم هائل من المفسدات والشهوات والمغريات والفتن، فضلا عن تشويه العقول بألوان كثيرة من الشبهات والتساؤلات والشكوك. فهذا الكم الهائل من المنكرات إنه يتطلب أن نقف عند أمر الله تعالى، أي أن تنتدب الأمة كلها، حاكمها ومحكومها، عالمها وطالب علمها، بل وعاميها فيما يحسن ويعرف، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، صاحب الاختصاص وغيره، أن تنتدب الأمة كلها للسعي في إزالة المنكرات والمشاركة في تطهير المجتمعات الإسلامية منها. انظر إلى النص القرآني، الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الأمة كلها اكتسبت الخيرية بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولم يجعل الله تعالى هذا الخيرية لطبقة ولا لفئة معينة. نعم المسؤولية تتفاوت، وقد يكون هناك أحيانا جهات تملك ما لا يملك غيرها وتستطيع ما لا يستطيع غيرها، لكن هذا لا يعفي أحدا من المسؤولية وهو يقدر أبدا. كنتم خير أمة، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فإن قلنا إن منها هنا بيانية فلا إشكال، أي اجعلوا من أنفسكم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإن كانت تبعيضية فمعنى ذلك أنه يجب أن يوجد من الأمة من تقوم بهم الكفاية في إنكار المنكرات والاحتساب على أهلها أيا كانت هذه المنكرات، وليس المقصود فقط المنكرات الفردية، منكرات الأفراد ومنكرات الجماعات ومنكرات المجتمعات ومنكرات المؤسسات ومنكرات الاقتصاد ومنكرات الإعلام ومنكرات السياسات ومنكرات الدول ومنكرات القريب ومنكرات البعيد، كلها منكر واجب على الأمة أن تحتسب في إنكاره بالأسلوب المناسب وبقدر ما تستطيع، وكل إنسان يتحمل مسؤولية لا يقوم بها عنه غيره. إنني أضرب لك مثلين سريعين، وصل إلي هذا اليوم بالذات لتدرك أن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن تكون إلا على الأمة كلها بلا استثناء. على سبيل المثال، بعث إلي اليوم أحد الإخوة من بعض المناطق ورقة فيها إشارة إلى أوراق تباع في المكتبات وملصقات توضع على دفاتر الطالبات وتباع في كثير من المكتبات في العالم الإسلامي كله وتسربت إلى هذه البلاد بالذات، وهذه صورة منها ترونها الآن. ماذا يوجد في هذه الأوراق التي تباع في عدد من المكتبات وربما لو تقص الإخوة لوجدوها في معظم البلاد، لكنها مكتوبة باللغة الإنجليزية بحيث قد لا يستطيع الإنسان فهمها. الذي يوجد في مثل هذه الأوراق أو بعضه هو ما يلي: هذه تباع على البنات من أجل أن تنفق على دفاتر الطالبات، مطلوب شاب للعب، مطلوب شاب للعب. عبارة ثانية: الرجال كثيرون لكن الوقت قصير. عبارة ثالثة: اطلبني لعلي أوافق. عبارة رابعة تقول: أن أكون جنسية فهذا شيء صعب ولكن يجب أن يفعلها أحد. عبارة خامسة: انتبه السائقة تضع المكياج. أنا أحتاج إلى شخص سيء جدا، هل أنت كذلك سيء جدا؟ أمي نصحتني أن أكون جيدة ولكن هي كانت سيئة من قبل. البنات الجيدات يذهبن إلى الجنة، أما البنات السيئات فتذهب كل مع صديقه. كن لطيفا معي لأنه عيد ميلادي. أنا لست سكرانا نقول، ولكن الأرض تتحرك، اخلع جواربها. طيب هذا الأمر، هل تستطيع أن تقول إن مسؤولية إنكاره على جهة معينة فحسب وأنت متفرد؟ كلا، بل أقول أنا أوافقه ولا أعترض عليه أن هناك مسؤولية على وزارة التجارة بمصادرة هذه الأشياء، وهناك مسؤولية على الهيئات بمتابعة هذه الأشياء وملاحقتها ومصادرتها، وهي إن شاء الله تعالى فاعلة، وهناك مسؤولية على غيرهم أيضا. فصاحب المكتبة عليه مسؤولية ألا يبيعها، بل المصدر الأصلي عليه مسؤولية ألا يستوردها، بل والأب عليه مسؤولية ألا يشتريها، والطالب أو الطالبة عليه مسؤولية ألا يشتروها. ولا يكفي هذا، بل علينا جميعا مسؤولية القيام بالاحتساب بإنكار هذا المنكر على كافة المستويات. وإن من أسهل الأمور أن نلقي بالعهدة على جهة معينة ونخرج نحن من الدائرة وكأنه لا شأن لنا بالأمر. هذا مثال. مثال آخر، إحدى الجرائد ولا أريد أن أسميها نشرت قبل أسبوع إعلانا فيه صورة لامرأة عارية كما ولدتها أمها، وقد وصلتني ورأيتها، ومر هذا المنكر بسلام، لم نقم نحن بالإنكار. من الذي اتصل ينكر أو يستنكر أو يطالب بالاعتذار؟ حتى ولو كان هذا الأمر خطأ ما يمنع أن يعتذر منه في عدد لاحق. فنتيجة لهذا السكوت وجدنا أن الجريدة نفسها تعلن اليوم الشكر المتعلق بنقل جثمان المرحوم عزرا إبراهيم. المرحوم رجل نصراني يترحم عليه في صحف وجرائد ومجلات إسلامية، هذا لا يجوز لأنهم كفار، لا يجوز الدعاء لهم بالرحمة، ولا يدخلون الجنة كما قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فحينئذ لا يمكن أن أقول هذا مسؤولية وزارة الإعلام فحسب أو مسؤولية الجريدة فحسب، بل يجب أن أشعر أنه حتى وزارة الإعلام علي وعليك مسؤولية مخاطبتها، وحتى الجريدة علي وعليك مسؤولية مخاطبتها، والمجتمع كله يجب أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر محتسبا على مثل هذه الأشياء بقدر ما يستطيع. وفي مناسبة ثالثة، هذا إعلان يوزع أيضا وليس إعلانا الخفاء يتداول، بل هو يوزع في بعض الشوارع. هذا الإعلان في بلد من البلدان الإسلامية، ماذا يقول؟ يقول: سيقام رقص عام لمتعة ونشاط روحي، هناك كازين عالمي مع المشروبات، هناك جائزة عند الباب عن طريق اليانصيب نوع من القمار، لو بالإمكان ارتدي زيك المعتاد المحلي، ارتدي زيك المعتاد المحلي. ثم موضح بعد ذلك قيمة التذكرة وأرقام الهواتف. مثل هذه المنكرات تقع في مجتمعات المسلمين في أي بلد، واجب على أهل البلد أن يحتسبوا في إنكارها بقدر ما يستطيع، ولا يجوز أبدا أن نقول إن هذه مسؤولية طرف معين، بل هي مسؤوليتنا جميعا، وعلى فرض أن هناك طرفا مسؤولا مسؤولية أكبر أو أنه قصر أو ما قام بالواجب، فحينئذ نحن جميعا مطالبون بأن نلبي أمر الله تعالى ونكون أنصارا لله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما نستطيع. رابعا، من هو المتضرر من إعلان إنكار المنكر؟ مثلا هناك مخططات للنصارى في بلاد المسلمين تستهدف تنصيرهم، وقد تنصرت قرى بأكملها في بلاد الهند وقرى أخرى في إندونيسيا، وربما أستطيع أن أقول لك مناطق في أفريقيا تحولت إلى نصرانية بفضل جهود المنصرين، بالمراسلة، بالاتصالات، بالإرساليات، عن طريق الطب، عن طريق النشرات، عن طريق الإذاعات، عن طريق التلفزات إلى آخره. طيب، طرح هذه الجهود وكشفها ووضع النقاط على الحروف بشأنها، من الذي يتضرر به؟ إنه لا يتضرر به إلا النصارى فحسب. ولذلك من حق النصارى أن يغضبوا ويرغوا ويزبدوا، ولكن ليس من حق غيرهم إلا أن يغتبط بفضح مخططاتهم وكشف ألاعيبهم، وواجب على المسلمين جميعا أن تتضافر جهودهم في هذا السبيل. مثل آخر، ألاعيب اليهود الذين غرسهم الكفر العالمي في فلسطين وفي الأرض التي بارك الله تعالى حولها من أجل القضاء على المسلمين ومن أجل أن يكونوا خلقا يدمر المسلمين وخطرا يهددهم في كل حين في كل وقت وحين. هذه اليهودية العالمية إنها منكر أكبر عظيم موجود في بلاد المسلمين، فمن هو الذي ينزعج بفضح أساليبهم وألاعبهم ومخططاتهم وكشف ما يمكرون وما يدبرون، وهم أهل المكر والغدر والخديعة والتدبير. إنهم خطر يهدد الشعوب ويهدد الأمم ويهدد المسلمين كلهم كبيرهم وصغيرهم. يهددون المسلمين في أخلاقياتهم، ويهددون المسلمين في اقتصادهم، ويهددون المسلمين في إعلامهم، بل هم خطر عسكري ماثل. وليس غريبا ولا جديدا أن نقول إن إسرائيل، إن ما يسمى بدولة إسرائيل تملك أسلحة نووية وبيولوجية فتاكة، وأنها تعد العدة لمعركة فاصلة حاسمة مع المسلمين. فمن هو الذي يتضرر بكشف كيد اليهود وخطرهم، أو كشف ما يمكرون وما يدبرون، وهم يسعون إلى الهيمنة على اقتصاد العالم الإسلامي، والهيمنة على الإعلام، والهيمنة على التعليم والتأثير في مجريات الأحداث بقدر ما يستطيعون، وهم غير قادرين بإذن الله تعالى، فإنهم يقدرون ويمكرون، والله تعالى خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هل هناك جهة أو شخص أو مؤسسة تتبنى الدفاع عن هؤلاء أو أولئك؟ كلا. ولذلك فمن الطبيعي أن يغتبط الجميع بكشف خطط الأعداء، يهودا كانوا أو نصارى أو منافقين أو علمانيين أو أي لون كان. خامسا، بعض المنكرات يكون سرا فيجب الإصرار بالإنكار رعاية للمصلحة وسترا على هذا فاعل هذا المنكر، وحماية للمجتمع أيضا أن تشاع فيه، أن تشيع فيه قالة السوء، وحفاظا على القلوب أن تتغير أو تتنافر أو تتناكر أو تختلف. لكن إذا كان المنكر مشهورا معروفا، فإن المنكر حينئذ لم يأتي بجديد. مثلا برنامج تلفازي أو شريط فيديو يوزع وينشر في العالم الإسلامي كله أيا كان مصدره، ويعرض لا أقول على آلاف بل على ملايين النظارة في العالم الإسلامي، وأنت تدري وتعلم اليوم أن هناك وسائل الاتصال والإعلام الفضائية التي تخاطب أحيانا مئات الملايين في وقت واحد، فتعرض عليهم شريطا من الأشرطة أو موضوع أو تحليلا أو خبرا أو ما أشبه ذلك. إن هذا الأمر ليس بالسر، وذلك المتحدث الذي يحذر الناس من هذا المنكر أو يدعوهم إلى إنكاره أو يبين لهم خطره أو يعمل على إزالة آثاره وأضراره من عقولهم وقلوبهم، إنه ربما يفلح في إنقاذ فئة تحسب. فإذا كان الذين شاهدوا بالملايين، فإن الذي أنكر المنكر ربما بلغ صوته إلى 10,000 أو 100,000، ولكن ظل الأكثر لم يسمعوا حتى هذا الصوت ربما، مع أن صوته ربما لا يكون مؤثرا بحجم تأثير الصورة وبحجم تأثير المشاهد الجذابة وبحجم التقنية والتصنيع المتقدم الذي حصلت عليه القنوات الفضائية العالمية وأجهزة الإعلام في العالم كله، وبسببها أصبحت تجتذب أنظار وأسماع المشاهدين والمشاهدات. إذن فالحديث عن هذا المنكر ليس غريبا وليس سرا، وإنما المقصود منه تحصيل الناس عن هذا المنكر ودعوتهم إلى الإنكار بقدر المستطاع، ودعوتهم إلى حماية أنفسهم وأولادهم ومجتمعاتهم من آثار وأضرار وأوضار مثل هذه الأشياء المفسدة. إنها نوع من الشهادة التي أمر الله تعالى بها: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فمطلوب منكم جميعا أن تشهدوا بالقسط، بالحق، بالعدل، لا ظلم ولا إجحاف ولا اعتداء ولا مبالغة. ومطلوبا منكم أيضا أن يكون ذلك لله تعالى، لوجه الله، لا رياء ولا سمعة. مثل آخر: الصحف. وأعتقد أن أعداد الصحف والمجلات التي تصدر في العالم أو في العالم الإسلامي أكبر من أن يتصوره إنسان، فهي تقدر بعشرات الآلاف من الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والدوريات والنشرات وغيرها. هذه الصحف أصبحت تصل إلى كل يد وإلى كل قلب، ويقرأها الإنسان ويضعها في بيته، ويقرأها أولاده وزوجته وأقاربه إلى غير ذلك. أفليس من الجدير أن يكون هناك جهد في إنكار منكرات هذه الصحف والمجلات والتحذير من خطرها وما فيها والتنبيه على مخالفاتها بحيث يحذرها الناس ويتجنبونها ويبتعدون عنها ويتجنبون حتى مجرد شرائها أو قراءتها، فإن من الوسائل الممكنة والمؤثرة في تغيير المنكر مقاطعة المنكر ومقاطعة جريدة كجريدة الشرق الأوسط مثلا كما ندينا وطالبنا بذلك مرارا، بشأنها أن تضعف هذه الجريدة وأن تقلل من قيمتها وأهميتها، وربما يكون ذلك سببا في توقفها، أو على أقل تقدير أن تراعي مشاعر المسلمين فتتجنب كل ما يسيء إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى الدين أو إلى مشاعر المسلمين، وتحرص على مراعاة هذه الضوابط التي لا بد منها بأي مطبوعة تخاطب المسلمين. إنني أعجب أيها الإخوة، وقد قرأت خبرا أن الصين، حكومة الصين وهي حكومة شيوعية، أنها قامت بإعدام أكوام من المجلات الخليعة ذات الصور العارية والمناظر المثيرة، مع أنهم قوم لا دين لهم، بل دينهم الكفر والإلحاد، ومع ذلك تضافرت هممهم وجهودهم في مثل هذا الإنكار. أفليس جديرا وحريا بنا نحن المسلمين أن نكون مجتمعا قويا متماسكا متضافرا، وأن نقاطع كل منكر نعلم أنه لا يرضي الله تعالى ولا رسوله، حتى يتعدل ويزول ويحل محله المعروف. إننا أحيانا ندعم المنكر بأنفسنا بأموالنا بجهودنا من حيث نشعر أو لا نشعر. ثالثا، إن المنكر هو من أعظم أسباب الاختلاف والتفرق واضطراب المجتمعات الإسلامية، وليس الإنكار هو السبب. فلا تلم المنكر إذن، ولكن لم المنكر وصاحبه. إن الإنكار لا يعد أن يكون رد فعل أو استجابة لواقع منحرف، والعاقل هو الذي يسعى في علاج ذلك الواقع بقدر ما يستطيع. والهدي القرآني والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام واضحان في بيان آثار الذنوب، وأن المعاصي والذنوب خاصة إذا ذاعت وشاعت وانتشرت واستقرت دون نكير فإنها من أهم أسباب تفرق القلوب واختلاف النفوس والشحناء والتباغض بين الناس، بل وتؤدي إلى الفقر والقحط وقلة الأمطار وتسليط الأعداء وغير ذلك من ألوان المصائب والكوارث التي يعلم المؤمن أنها تقع لا محالة إذا لم يسارع الناس في الاحتساب بقدر المستطاع وبذل وسعهم في إنكار المنكر على كافة المستويات. إن الأمة تهلك بترك المنكر ينتشر، ولذلك قال الله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وسكت عن الساكتين، فلا يدرى أفي الناجين هم أم في الهالكين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زينب رضي الله عنه وهو في الصحيح لما سألت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومتى يكثر الخبث؟ إنما يكثر إذا قل الإنكار وسكت الناس وطأطأوا رؤوسهم وقالوا: لا شأن لنا بالأمر ولا علاقة لنا به ونحن لا ننفع ولا ندفع ولا نضر ولا ننفع، فحينئذ تتنامى المنكرات وتزيد والناس عنها غافلون، وحينئذ تخرق السفينة والناس يسمعون صوت الفؤوس والمعاول وهي تعمل فيها وهم يتفرجون وكأنهم ينتظرون الغرق. إن المجتمع سفينة وإن المنكر خرق في هذه السفينة، فإذا كثرت الخروق فالسفينة غارقة لا محالة. وأنا وأنت من الركاب علينا أن نسعى جهدنا في الأخذ على يد ذلك الذي يريد أن يخرق في السفينة ولو خرقا يسيرا، فما بالك بمن يريد أن ينتزع منها لوحا؟ إنه أولى بأن يأخذ الجميع على يده. إن الفتنة في المجتمعات سببها السكوت عن المنكر وتركه ينتشر دون أن يقف الناس في وجهه، والمنكر مأجور ولو أخطأ فهو بلا شك خير من الساكت وخير منهما جميعا الذي أنكر بعلم وحكمة وروية وصبر وأسلوب حسن وراعى قواعد الشريعة والملة في الإنكار. أيها الأحبة، إن من الملاحظ أن الأمة لا يمكن أن تقر المنكر بحال من الأحوال، فإذا أنكر الناس بعلم وحكمة وفهم نجت الأمة، أما إذا سكت العلماء والعقلاء والفاهمون والحكماء ف فحينئذ سينكر من لا يحسن الإنكار، وسيكون ذلك سببا في تفرق المجتمعات وتمزقها وتشتتها، وكون سهام بعضها مصوبة إلى بعض وقوة بعضها في بعض، كما قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. سابعا، إن من مداخل الشيطان إغراء القاعد عن إنكار المنكر بنقد المجتهد، فإن أسر في الإنكار قال لماذا لم يعلن ولماذا لم يجهر ولماذا لم يتكلم، وإن جهر قال لماذا يجهر ولماذا لم يستفز. وهذا نوع من التشبه بالمنافقين الذين تركوا الجهاد وصار همهم نقد المجاهد. الذي لا يجاهد قد لا يقتل في المعركة لكنه يموت حتف أنفه على فراشه، والرجل الشجاع يتمنى الموت في ميادين المعارك على أن يموت في جوف بيته، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا لعصبة يصابون في فج من الأرض خائف عصائب من شيبان ألف بينهم سقى الله، نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. فكذلك قد يقول القائل لمن أنكر: أنت زدت، أنت نقص، لو جهرت لكان أولى أو لو أسرت لكان أولى. وربما هذا الإنسان الناقد ما أسر ولا جهر ولا أنكر ولا تكلم، وإنما كل همه أن يصوب سهام النقد والتلويح والتجريح لمن نزلوا في الميدان وبذلوا الوسع وأخطأوا مرة وأصابوا مرات. نعم النقد مقبول بل وواجب، ولكن من الذين يستغلون في الميدان ويعانون المهمة ويقومون بالواجب ويواجهون المشكلات وتحترق قلوبهم بهموم الإسلام والمسلمين ويتحركون في قضية الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنصح من هؤلاء مقبول بل وواجب، ولا يجوز أبدا أن نكل أحدا منا إلى نفسه وإلى رأيه وإلى اجتهاده الخاص، فإن الإنسان مهما كان يغلط، والمعصوم من عصمه الله تعالى، ولا عصمة لأحد دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الكثيرين من الناس قد يرسمون صورة خيالية للعمل الذي يريدون، أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر أو جهادا أو تعليما أو دعوة أو غير ذلك، صورة خيالية، ولكنهم لا يحرفون ساكنا ولا يلمسون الجمر بأيديهم، ولهذا يظل كلامهم في دائرة المثاليات والأحلام. نعم كلنا نملك الخيال الخاص، ولكن أين العمل؟ أنت تنكر علانية وأنا أنكر سرا، ولا تثريب على أحد منا، ولكن شرنا الساكن. وربما كان تضافر الجهود في هذا المجال من أسباب زوال المنكر وقلة شأنه واضمحلال أمره. ثامنا، إن الأمة التي دب الوعي إليها وسرت الحياة الشرعية في رجالها ونسائها وشبابها وشيوخها هي الأمة الجديرة بالنصر والتأييد من الله عز وجل، فهي أمة قوية لك وعليك إن أردتها في ميادين الجهاد والقتال والمناصرة ومدافعة الأعداء، فهي أمة قوية منيعة شجاعة مقدامة تهجم على الموت ولا تبالي، لأنها هكذا تربت على معاني الرجولة وعلى معاني القوة، وتربت على معاني الكمال، وتربت على الخير وعلى حب الشهادة في سبيل الله وعلى عشق الجنة وما فيها. فلذلك كانت أمة قوية، ولكنها أيضا هذه الأمة لها تكاليف، فستكون أمة عزيزة منيعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحتسب وتشاور وتشارك وتتدخل في قضاياها وتشارك في أمورها، لأنها أمة حية أمة موجودة أمة قائمة بأمر الله عز وجل. فلا يسهل خداع هذه الأمة، ولا يسهل تضليلها، ولا يسهل عزلها عن قضاياها وعن مشاكلها. أما إذا كانت الأخرى فإنك قد تجد أمة من الأمم تمشي كالقطيع يبحث عن المرعى، ولكن إذا أردت هذه الأمة للملمات والمهمات والسعاد والأعمال لم تجد شيئا، لم تجد شيئا، لأن هذه الأمة أمة مغيبة لم تكن موجودة أصلا ولم تتربى على هذه المعاني. إذن من مصلحة الأمة ولا شك أن تكون أمة قوية منيعة، وأن تتناول قضاياها، وأن تعي أمورها، وأن تقرأ، وأن تسمع، وأن تحلل، وأن تفكر، وأن تناقش، وأن تسأل حتى تعلم، وتقوى شخصياتها، ويعز رجالها، وينضج عقلها، ويقوى قلبها، وتصبح أمة قادرة على أن تدافع عن نفسها، وعلى أن تحمي حماها، وعلى أن تقوم بأمر ربها. أيها الأحبة، لن ينصر الدين إلا الأقوياء والأشداء والرجال والشجعان، أهل الفضل وأهل المروءة وأهل العقل وأهل الحكمة وأهل الإنصاف وأهل التواضع وأهل الإذعان للحق، كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تاسعا، إن الأمر لا يعني الحديث قط عن الأشخاص أو تجريح الذوات، فإن هذا لم يكن منهجا ربانيا ولا طريقا نبويا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد المنبر وينكر المنكر علانية، ولكنه لا يسمى، بل منهجه النبوي ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إن المقصود ليس إسقاط الأشخاص ولا تحطيم الذوات، ولكن المقصود نقد المنكر والخطأ والسعي في إزالته وأصلاحه والاستعانة على ذلك بكل سبيل ممكن. أما المنكرات الشخصية فإنما تنكر على أشخاصها بذاتها دون إعلان، ولذلك تجد أن الذي أغلق عليه بابه يأمن من أن ينكر أو يشهر عليه علانية، بل يجب أن يكون الحديث بصورة واضحة عن الخطأ أو العمل المنكر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم هذا الأسلوب، فأحيانا يقول ما بال أقوام، وهذا إنكار للمنكر وإعلان بذلك ونهي للناس عن مثل هذا العمل. مثلا ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، الذين حصلت منهم القصة معروفون، لكن لم يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعينهم ولم يحددهم، إنما تكلم عن المنكر حتى يحذره الناس، لأن في ذلك إقامة للحجة وبيانا للحق. ومثل أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإفك، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيت، والله ما علمت إلا خيرا. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي أشاع قالة السوء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبرأها الله مما قال. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلن على المنبر إنكاره على هذا الرجل أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، مع أنه لا يعلم عنهم إلا خيرا. عاشرا، إنه منهج الأمة تبع لإرشاد القرآن والسنة. أما القرآن فأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما رأيتم وسمعتم دون تحديد، والمقصود تحقيق المصلحة. وأما الحديث فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما الأحداث، التطبيق العملي لهذه الأمة فهو تاريخ ضخم طويل من لدى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا، والأعداد الغفيرة من أهل العلم والإيمان يحتسبون في إنكار المنكر بما تقتضيه المصلحة، إن كان سرا أو كان جهارا. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقف على المنبر فيقول قولا أو يخطب في الناس، فربما قام إليه بعض الرعية وقال له يا أمير المؤمنين الأمر كذا وكذا، بل ربما قامت إليه امرأة فقالت له ليس الأمر كذلك وأنكرت عليه، واستدلت بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة المرأة التي أنكرت على عمر نهيه عن إكثار الصداق، واستدلت بقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. وقد صح هذا القصة السيوطي واستشهد بها الإمام ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. وأمثال ذلك وأشباهه في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كثير. عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة في الحج ويعلن النهي عن ذلك، مع أن المتعة في الحج مشروعة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام علي رضي الله عنه وهو من رعيته وصاح بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فقال له عثمان أردت خلافي؟ قال لا، ما أردت خلافك، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من رأيك. وأعلن السنة ولو خالفت رأي عزيز أو حبيب إلى قلبه أو كبير في عينه. معاوية رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويستلم الأركان كلها، الأركان الأربعة، يمسحها ويقف عندها، فقال له ابن عباس رضي الله عنه جهارا نهارا علانية لا يستلم من البيت إلا الركنان اليماني والحجر الأسود. لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم غيرهما. فقال له معاوية يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، لماذا نهجر شيئا من الأركان؟ قال نعم، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعد ذلك بنو أمية قام مروان وكان أميرا على المدينة يخطب قبل الصلاة يوم العيد، فقام إليه رجل وقال خالفت السنة صلي ثم اخطب، فقال قد ترك ما هناك. وقام مرة أخرى إليه أبو سعيد الخدري أيضا بشخصه وأنكر عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومثل ذلك كثير شهير. ثم جاء بنو العباس وجاءت معهم فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون ومن بعده، وشاعت وذاعت في المسلمين ودخلت ضررا على عقولهم وقلوبهم وأخلاقهم وعقائدهم وأديانهم، فتصدى لها إمام من أئمة أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، فأنكر هذا المنكر وبالغ في إنكاره وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وتحمل في سبيل ذلك في سبيل الله تعالى الأذى حتى سجن شهورا طويلة وضرب وأوذي وعذب حتى مات رحمه الله وهو يشتكي من أثر الضرب الذي لقيه، وكان على رغم ضعفه ضعف بدنه كان قويا في الحق كالجبل الأشم لا يهين ولا يلين في ذات الله تعالى، مع أنه لم يكن معه على هذا الأمر أحد إلا القليل، وأكثر الناس قد وافقوا على ما يراد وأجابوا في الفتنة. أما الإمام أحمد فقد أقامه الله تعالى حجة على الأمة كلها أنها لم ترضى لهذه العقيدة ولم تقر هذا المنكر ولم تستسلم لها، بل حاربتها حتى انتصرت السنة في عهد الإمام أحمد نفسه، ورأى في آخر عمره نصر الله تعالى للسنة وأهلها، وانقمعت البدعة وتوارى أهلها. ومثل ذلك أيضا في عهد المماليك قيض لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان ينكر المنكرات علانية في دروسه وخطبه وكتبه، وأنت تقرأ كتب الإمام ابن تيمية اليوم فتجدها إنكارا لمنكرات كثيرة شهيرة كانت موجودة في عهده وفي عصره شائعة دائعة بين الناس. العز بن عبد السلام أيضا كان في عهد المماليك، وهكذا ظلت الأمة تحمل هذه الراية جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، لا تعدم الأمة رجالا يقومون بأمر الله تعالى ويهدون بالحق وبه يعدلون، كما قال الله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حتى كان كثير من علماء هذه البلاد وغيرها ومن أئمة الدعوة وأتباعهم وأحفادهم كانوا مثلا عليا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف والاحتساب على الكبير والصغير والصبر على ما يلقون في ذات الله تعالى في ذات الله عز وجل من ذلك. إن الخلفاء كلهم الراشدون ومن بعدهم لم يعتبروا هذا شقا للعصا ولا تمزيقا للمجتمع ولا إرادة فتنة، بل اعتبروا هذا مشاركة في تحمل المسؤولية، وأن لا يتركهم الناس وحدهم في الميدان، وسيكون إن شاء الله في المستقبل استقراء لعدد كبير من الأحداث التاريخية في عهود السلف الصالحين تؤكد على هذا المعنى وتبرزه وتظهره. نعم، إنه ليس المنهج الوحيد، وهناك مناهج كثيرة، منهج المراسلة، منهج الاتصال، منهج الزيارة، منهج الحديث الشخصي، كل ذلك قائم وكل ذلك موجود، والذي يحكم ذلك هو كما أسلف تحقيق المصلحة. هذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنتقل بعدها لأن الوقت يداهمنا إلى طائفة أخرى من الأسئلة، وهي متعلقة بالطريقة المثلى للسير المتوازن في الدعوة إلى الله تعالى، بحيث تغطي جوانب الحياة كلها، تغطي العقيدة وتغطي الشريعة، تغطي التعليم والدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، ولا يبقى فيها جانب على جانب آخر. وها هنا أيضا مجموعة من التساؤلات في هذا الموضوع أجيب عليها إجابة مجملة من خلال النقاط التالية. أولا، من حيث الإيمان فإنه لا بد لكل إنسان أن يؤمن بالدين كله، كما قال الله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، ونعى على أهل الكتاب أن يؤمنوا ببعض الإيمان ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فلا بد من الإيمان بالكتاب كله وبالسنة كلها وبالدين كله، وقد يكون الشيء فرض كفاية عليك من الناحية العملية، لكنه فرض عين عليك من حيث الإيمان به والتصديق والعلم به. فالجهاد مثلا قد يكون فرض عين في بعض الظروف وفي بعض الأحوال، ولا قد يكون فرض كفاية في بعض الظروف وفي بعض الأحوال، ولكن فرض عين على كل مسلم أن يعلم أن الجهاد من الإسلام وأن الجهاد من الدين، وأن الجهاد بالجملة من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، ولا يسع أحدا إنكاره قط. ومن امتنع عن الجهاد وأنكره فإنه يكون بذلك منكرا لقضية بدهية ظاهرة من قضايا الدين والإسلام. إذن قد يكون الشيء فرض كفاية ليس مطالبا به كل فرد بعينه من حيث العمل، ولكننا مطالبون به جميعا من حيث الإيمان به والإقرار والعلم به، كما هي الحال بالنسبة للجهاد. وقد يكون الشيء فرضا على فئة معينة من القادرين مثلا كالزكاة، فإنها فرض على من توفرت فيه الشروط، على من وجد النصاب وحال عليه الحول. فيجب على الجميع أن يدركوا أن الزكاة من أركان الإسلام وأنها دين، وإنما يقوم بإخراجها من وجبت في ذمته. بل قد يكون الشيء أحيانا سنة، بمعنى أنه ليس واجب العمل والتطبيق على كل إنسان، وإنما يستحب ويسن للإنسان أن يفعله، لكن من حيث الإيمان به يجب عليه أن يؤمن به. فصلاة الوتر مثلا أو ركعة الفجر السنة، هذه ثابتة ثبوتا يقينيا من حيث الشريعة، وعلى الإنسان المؤمن أن يؤمن بها ويوقن بأنها من الدين. ولكن لو أنه ترك صلاة الوتر مثلا أو ترك راتبة الفجر لم يكن آثما لذلك، لأنها ليست مطلوبة على سبيل الوجوب. إذن الأمر الأول المطلوب للتوازن، وها هنا سؤال قد جاء يتعلق بهذا الموضوع، والحمد لله يعني أعتبر هذا إجابة على ذلك السؤال. أول نقطة متعلقة بموضوع التوازن هي أنه مطلوب من الجميع أن يكونوا مؤمنين بالدين كله جملة وتفصيلا، ما عملوا منه وما لم يعملوا منه. ثانيا أن هذا الأمر وهو الإيمان المطلق بالدين وعدم الاستثناء في شيء من ذلك يتيح وينتج للإنسان أنه وإن قصر في شيء أو ترك شيئا لعدم توفر الشرط، إلا أنه يحمد أهله ويدعو لهم ويرجو لهم النجاة ويساعدهم بقدر ما يستطيع. فمثلا إيمانك بالجهاد وأنه من الدين ومن الشعائر العظيمة الظاهرة الكبيرة يجعلك تؤيد أهلك وتساعدهم وتساندهم بالمال بالدعاء بالنفس إن استطعت وبكل وسيلة، وتحمي أعراضهم وتحرص على أن تكون معهم بقلبك إن لم تكن معهم ببدنك، أو حالت دونك الحوائل يا سائرين إلى البيت العتيق لقد زرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إن أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. ومثل ذلك أيضا أنك لا تستطيع الكتابة والتعليم ولكنك تنشر الكتب وتطبعها وتوزعها بين الناس فتكون في ذلك مشاركا، وبهذا يكون الأخيار كلهم فئة واحدة وطريقا واحدا ينصر بعضهم بعضا، ولا تكون الجهود موجهة للهدف يهدم بعضها بعضا ويدمر بعضها بعضا وينقض بعضها بعضا، بل تكون تسير في طريق واحد إلى الله تعالى والدار الآخرة. فقد لا تجد أنت وقتا لحفظ القرآن ولكنك تؤيد وتغضب وتشجع وتساعد الحافظين، وقد لا تجد وقتا لدراسة الحديث ولكنك مع الدارسين بقلبك وشعورك ومشاركاتك، وقد لا تكون من المشتغلين بالدعوة مباشرة ولكنك تواليهم وتحبهم وتنصرهم وتحمي أعراضهم وتدفع عنهم ما استطعت، وقد لا تكون أيضا منهمكا في الجهاد ولكنك تحب المجاهدين وإن لم تكن منهم وترجو أن تنال بهم شفاعة، أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة، وقد لا تكون من المعروفين المشهورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنك إذا رأيت هؤلاء قلت جزاهم الله خيرا لقد قاموا عني وعنك بفرض الكفاية. فإذا رأيت من يقع في أعراضهم أو يشتمهم أو ينسب عنهم قالة السوء أو يكذب عليهم أو يشيع عنهم الباطل أوقفت وناقشت وحادثت وبينت له حقيقة الأمر وذكرته بالدور الخطير الكبير الذي يقوم به هؤلاء في حماية أعراضنا وبيوتنا وعقولنا بل وأموالنا وأمننا ومجتمعاتنا. إذن النقطة الثانية في موضوع التكامل أن الإيمان الصادق بالدين كله يتيح لك أنك وإن لم تعمل بعض الأشياء إلا أنك تؤيد من يعملونها وتشجعهم وتشارك معهم بقدر ما تستطيع. ثالثا، إن إبراز هذا المنهج التكاملي يقضي على الانشطار الموجود الآن بين الدعاة إلى الله تعالى وبين طلاب العلم. فمثلا الكثيرون يقولون كيف أوفق بين الدعوة وبين العلم، أو كيف أوفق بين العلم وبين الجهاد في سبيل الله، أو هل أشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أتفرغ لطلب العلم، أو حتى كيف نوفق بين هذه الأشياء كلها وبين الاشتغال بالتجارة أو الاشتغال بالزراعة، فإن هذا ليس عيبا ولا عارا، بل العيب والعار أن يكون الإنسان كلا على غيره محتاجا إلى الناس. وبذلك نحقق التوازن في تربية الشباب ونشعرهم أنه لا فرق بين هذا وذاك، ولا نشعرهم أن الواحد منهم على مفرق طريق وأنه طريق خطر، فهو حينئذ يشعر إن اتجه إلى العلم أنه ربما فرط في الجهاد وهو أمر عظيم، وإن اتجه للجهاد يشعر أنه ربما فرط في العلم وهو أمر عظيم، بل نقول له إن في كل هذا خير إن شاء الله، هذا حسن وهذا حسن، وقد يكون هذا أحسن من هذا. تمام. وهذا من التيسير، كما قال الله تعالى لنبيه عليه السلام ونيسرك لليسرى، وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وقال لمعاذ وأبي موسى يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فلا داعي أن أجر الشاب بقوة ليكون طالب علم مثلا وليبتعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا داعي أيضا لأن آتي إلى شاب قد انهمك في طلب العلم وحفظ المتون فأجره من ميدانه الذي تفرغ له لأقول له اذهب وألق بنفسك في ميادين الجهاد. إن الجميع على ثغرات مهمة، ونحن كما نحتاج إلى المجاهد نحتاج إلى الفقيه ونحتاج إلى العالم ونحتاج إلى الخطيب ونحتاج إلى الواعظ ونحتاج إلى كل ألوان الخير. رابعا، إن الأمر يتطلب وجود جهات متخصصة لأوساط المسلمين تقوم برصد الاتجاهات الموجودة بين الشباب، الاتجاهات العلمية مثلا والاتجاهات العملية والاتجاهات الدعوية والاتجاهات الجهادية، وتوجه شباب الأمة لما تعتقد أن الحاجة إليه أمس وأن الضرورة إليه أقوى، وهذا قد يوجد ولو بعد حين، ولكن هو غير موجود الآن، فالكثيرون يتوجهون باجتهادهم الخاص أو بمشورة من حولهم، ولذلك ربما يكثر المشتغلون بمجال ويقل المشتغلون بغير، وهذا يوجب على طلبة العلم والموجهين والدعاة إلى الله تعالى أن تتعمق الصلة بينهم ليطلع كل واحد على ما عند الآخر ويعرف البضاعة الموجودة لديه ويدرك جوانب من الحاجات الواقعية بحيث تتكامل الصورة في ذهنه ويكون توجيهه للشباب توجيها معتدلا متوازنا. خامسا، هناك قاسم مشترك بين أصحاب التخصصات يجب أن نطالب به المجاهد ونطالب به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ونطالب به الداعية ونطالب به التاجر ونطالب به الزارع أو الفلاح ونطالب به كل صنف، ويجب السعي لإيجاده لدى كل مسلم. وهذا القاسم المشترك يتمثل في عدة أمور أذكرها بإيجاز. أولا، صحة الاعتقاد، فإنه لا عذر لأحد أن لا يصح عقيدته على ضوء كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره الأئمة والعلماء منذ فجر الإسلام إلى يوم الناس هذا. ثانيا، صحة العبادة، فلا بد أن نعبد الله تعالى على بصيرة فيعرف ما هي العبادات المطلوبة منه وكيف يعبد الله تعالى وماذا يجب عليه في هذا الجانب. ثالثا، سلامة الخلق والسلوك في الظاهر والباطن، فيخلو قلبه من الأحقاد والضغائن والبغضاء والكراهية والعجب والغرور وما أشبه ذلك من الأمراض التي تفسد وتفتك والإنسان لا يدري، كما يخلو ظاهره أيضا من المعاصي والمنكرات التي نهى الله تعالى عنها ورسوله. رابعا، أن يوجد عنده قدر من العلم الشرعي، العلم الضروري الذي يحتاج إليه سواء علم الاعتقاد أو علم العبادة أو العلم في المجال الذي يعمل فيه. فالمجاهد مثلا لا بد أن يكون لديه معرفة بأحكام الجهاد ويعرف من يستحق القتل ومن لا يستحق، ويعرف من أجل ماذا يجاهد وما هي الراية التي يقاتل تحتها ومتى يجاهد ومتى يتوقف حتى تكون أعماله وفق ما يرضى الله تعالى عنه. خامسا، لا بد له من مشاركة ولو جزئية ولو جانبية في جوانب أخرى. فإذا كنت متفرغا مثلا للعلم فعليك أن تشارك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو ببضع ساعات من يومك أو حتى من أسبوع. وإن كنت متفرغا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليك أن تخصص لنفسك درسا تحضره، تكون على صلة بمجالس العلم ومجالس الذكر وعلى صلة بأهلها وروادها، ويكون هناك تناصر وتعاون على البر والتقوى وتآمر بالمعروف وتناهي عن المنكر وتقارب بين القلوب، لئلا يسطح كل منا في سبيله ويعتبر أن الآخرين ليسوا على شيء، ولئلا يغلق الواحد منا ذهنه على فكرة معينة أو وجهة معينة وينتقد ما سواها. الطائفة الثالثة من الأسئلة تتعلق بموضوع مهم وكبير أيضا، إلى أي مدى يجب الاهتمام بالمسلمين في العالم، وهل هناك تخوف أن ينهي هذا الاهتمام عن بعض القضايا الضرورية التي يحتاجها الداعية كتربية الناس على العقيدة والخلق والعبادة مثلا أو على طلب العلم، ولماذا لا تترك هذه الأشياء، موضوع نصرة المسلمين في العالم لماذا لا تترك للآخرين الذين قد يحسنونها ولا يحسنون غيرها، بحيث إن هذه الأشياء قد يقوم بها أي إنسان ولا يشترط فيه أن يكون قوي العلم ولا أن يكون صحيح الاعتقاد مثلا إلى غير ذلك، هكذا يتصور البعض أو يقولون. وأجيب بإيجاز أولا، المسلمون جسد واحد، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الحديث، قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فواجب على المسلمين إذا سمعوا صوت نجدة أو استغاثة في مشرق الأرض أو مغربها أن يقولوا لبيك لبيك، ها نحن بأنفسنا وأموالنا وما نملك. لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقال لأصحابه صلوا على أخيكم لأنه مات في دار غربة، واستغفر له عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم التفاتا إلى مسلم غريب في بلد بعيد، بلد البعداء الغرباء الحبشة، فصلى عليه في المدينة وصف أصحابه رضي الله تعالى عنهم صفوفا واستغفر لهذا الرجل. بل أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورقة ابن نوفل وذكر أنه رآه في الجنة في المنام، وقال في بعض الروايات إنه يأتي أمة وحده، مع لأنه مات في الجاهلية وكان على ملة الحنيفية على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه لفتة إلى مسلم غريب يحتاج إلى دعاء المسلمين. بل لما أسلم اليهودي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الرمق الأخير وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ورفع يديه إلى السماء وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، إنه صاحب القلب الكبير لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم في الأرض إلا وهو يحبه صلى الله عليه وسلم ويحب له الخير، بل هو يحب الخير يحب الإسلام حتى لغير المسلمين. فلما يسلم هذا اليهودي يفرح بإسلام، إنه أسلم ومات من ساعته، ما قدم للإسلام شيء، مات بعد الإسلام مباشرة، ولكن الرسول عليه السلام كان مسرورا مغتبطا لأن هذا الرجل اليهودي البعيد الغريب نجا من النار. نعم نحن نقول هذا نظريا، ولكن يجب تحويل ذلك إلى قاعدة عملية للتعامل بين المسلمين. لا يكفي أبدا أن تقول نعم نحن إخوان لإخواننا في كل مكان، بل يجب أن تحول ذلك إلى قاعدة عملية، وإلا فالكلام وحده لا يجب. ومما يروى في هذا المجال أن أعرابيا كان له جار يصبحه ويمسيه ويحييه، فاحتاج هذا الأعرابي إلى جاره فوجده أبعد ما يقول فولى عنه وهو يقول إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك أو القول إني وامق لك مشفق وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، لسانك معسول ونفسك بشة وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا نزعتها شمالك. إذا كنت تقول إخواني فصدق هذا القول بالعمل، تعاطف مع إخوانك بقلب يخفق لهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ويدعو لهم ويدر كريمة معطاء بقدر ما تستطيع في قضاياهم وشؤونهم، ولسان لا يفطر عن نصرة قضايا المسلمين في مشرق الأرض أو مغربها، سواء كانت في البوسنة والهرسك أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في بلاد المغرب أو في بلاد المشرق أو في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى أو في أي مكان من الأرض، فوق كل أرض وتحت كل سماء. أنا عالمي، ليس لي أرض أسميها بلاد، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي. فالقفر أحلى من رياض في رباها القلب صادي، ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من لبي أوطاني. ثانيا، إنه في الوقت الذي يملك فيه النصارى سلطة عالمية مع الأسف الشديد، ممثلة في الفاتيكان ومن يسمونه بالبابا، الذي يعتبر أبا روحيا للنصارى في العالم كله، ويتبنى قضاياها ويدافع عنها حتى تحمله مشاعره لإخوانه من أهل الكتاب أن يذهب إلى هذا البلد ويزور ذاك البلد، وقبل أيام حط رحاله في السودان. لماذا؟ لأن النصارى في جنوب السودان يعانون مجاعة كما تقول التقارير الأمريكية الغربية، أو لأن النصارى في جنوب السودان تعرضوا لحرب من المسلمين وانتصر المسلمون عليها. فيقوم بهذه الزيارة ويلقي أربع كلمات يتحدث فيها جميعها عن ضرورة حفظ حقوق الإنسان وضرورة عدم قيام حرب دينية كما يسميها بين المسلمين والنصارى، وضرورة احترام النصارى في الجنوب، ويتكلم بلهجة قوية هي أقرب ما تكون إلى التهديد. فأين الجهة التي تدافع عن قضايا المسلمين؟ إن المسلمين مع الأسف الشديد محصورون في الغالب بالأطر الأقليمية والاهتمامات الخاصة، وأقول على أقل تقدير يجب علينا أن نتعاطف ولو بصورة فردية مع قضايا أخواننا المسلمين في كل مكان، حتى في الدعاء. في أحد المرات ألقيت كلمة ودعوت للمسلمين، فوجدت أحد الإخوة من فلسطين كتب لي خطابا وقال لي لقد دعوت للمسلمين ولكنك لم تدعو للمسلمين في فلسطين، فلماذا؟ فقلت له يا أخي سامحني لقد نسيت. قال نعم نسيتونا حتى من الدعاء، الآن نحن نطلب منكم فقط أن تدعو لنا بقلوب صادقة، ورب دعوة يرفع الله تعالى بها عن المسلمين كربا. ثالثا، حق للمسلمين الفقراء في أعناق الأغنياء أوجبه الله تعالى، والجهال أيضا لهم حق على العلماء أو المتعلمين، والخائف له حق على الآمن، على أقل تقدير أن تذكره بلسانه وتخصه بالدعاء. إن هذا الذكر والحديث والتعاطف مع قضايا إخواننا المسلمين في مشرق الأرض أو مغربها بالعدل والإنصاف، إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تزيل ما رسخه الاستعمار من الحواجز النفسية والواقعية بين المسلمين، وتنزع ما زرعه من الضغائن والبغضاء والأحقاد بين الأمم والشعوب الإسلامية. والدهر دول، فلا تحقر هذا الإنسان الفقير أو المحتاج أو الضعيف أو الخائف، فإن الخائف قد يأمن والضعيف قد يقوى والغني قد يفتقر، وما يدري الضعيف متى غناه وما يدري الغني متى يعيش. رابعا، إن من أهم وسائل الدعوة إلى الله تعالى أن تسقي الإنسان وتطعمه وتعالجه ثم تدعوه، والنصارى قد سبقوا إلى ذلك وأقاموا منظمات إنسانية كبيرة وكثيرة ونصروا بسببها أعدادا من المسلمين، بل استغلوا المجاعات والكوارث التي نزلت بالمسلمين في أفريقيا على سبيل الخصوص وفي سائر بلاد العالم الإسلامي، استغلوها في التنصير. وظروف الإنسان لا شك تؤثر في مشاعره، بل تؤثر في عقله وتؤثر في فكره، وأنت ضع نفسك موضع واحد من هؤلاء، يقتل ولدك وأنت ترى، أو تغتصب قريبته على مرأى ومسمع منه، أو يمنع الطعام والشراب، أو يتلوى جاره من الجوع حتى يموت، ويجد أن المسلمين الذين كان يتعزز بهم وينتمي إليه وينتسب إليهم أنهم قد خذلوا وخانوا وانشغلوا عنه وغرقوا في ملذات الدنيا وشهواتها، ولم يسمعوا حتى صرخات إخوانهم المسلمين. فهذا إذا وجد وتعمق حري أن يجسد ويعمق الحواجز بين المسلمين ويبعد الهوة ويعظم الفروق. فواجب علينا أن نحسس المسلمين باليد الحانية التي تلمس مشاعرهم وتخاطب قلوبهم وتحنو وتعطف عليهم ولا تفرق بين قريب وبعيد وأبيض وأسود. فالمسلمون سواسية يجب نصرتهم ومساعدتهم بكل وسيلة ممكنة. إن احتاجوا للسلاح وجب نصرهم بالسلاح، وإن احتاجوا للماء، وإن احتاجوا للرجال، وإن احتاجوا للمساعدات وجب ذلك كله في البوسنة والهرسك وفي غير البوسنة والهرسك. إن من المؤسف أيها الأحبة أن أصحاب المذاهب الضالة المنحرفة كالرافضة مثلا أيضا يشاركون مشاركة قوية في مثل هذا المجال، ويستغلون الحاجة الإسلامية ويقدمون أنفسهم للمسلمين جميعا على أنهم هم المنكر وهم المنفذون لأمر الله وهم المستجيبون لنداء إخوانهم المسلمين. أما أهل الحق فإنهم لا زالوا دون المطلوب منهم. نعم هناك خطوات جيدة وهناك جمعيات قائمة وهناك جهود مباركة، ولكن الواجب أكبر من ذلك بكثير. أيها الأخ الكريم، قد تتعلل بأن هؤلاء مقصرون أو مفرطون أو ضعفاء أو بعيدون عن الدين، فأقول لك أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة للجنة بكلب سقته فشكر الله لها فغفر الله لها. ثانيا، اعتبر هذا معبرا ووسيلة للدعوة، لأن من البعيد جدا أن تأتي لجائع يتلوى من الجوع وتقول لا أطعمك حتى أختبرك وأعرف صدقك ودينك وسلامتك ثم أطعمك. هذا ليس بصحيح ولا يأمر به الشرع ولا تأتي به العقول السليمة أبدا. خامسا، يجب استثمار الجهود الإنسانية التي تبذل للمسلمين في الدعوة إلى الله تعالى وإصلاحهم بقدر المستطاع، ونشر العلم الشرعي بينهم، ونشر التعليم الصحيح، وتدريبهم على مبادئ الإسلام وعقائده وأحكامه وعلومه، وأن تكون هذه فرصة لنشر الحق بينهم والتواصل معهم بعد زمان طويل من التقاطع بين المسلمين. إن النفوس حينئذ تكون مهيئة والقلوب مستعدة، والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. إذن هذا الذي هو أخوك وليس بينك وبينه عداوة، لو دفعت بالتي هي أحسن لكان أقرب إليك وأقرب، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. سادسا، هذه القضية هي إحدى المسائل المهمة وليست هي كل المسائل المهمة، ودون شك يجب أن لا تلهينا عن إصلاح واقعنا القريب، يجب أن لا تلهينا عن أنفسنا، يجب أن لا تلهينا عن بيوتنا، يجب أن لا تلهينا عن نشر العلم الشرعي، يجب أن لا تلهينا عن إنكار المنكر العام والخاص، يجب أن لا تلهينا عن القيام بالدعوة، ويجب أن يكمل بعضنا بعضا أيضا. فأنا ضعيف ولكنك تقويني بالتسديد والتأييد والنصر والإرشاد، إذ إن من الصعب أن يضبط الإنسان العيار تماما، ومن الصعب أن يحدد الإنسان المقدار بدقة دون زيادة أو نقصان. وأخيرا أو ما قبل الأخير، مراعاة جانب مهم وهو النسبي، أن يقوم في بلد ما وجود إسلامي، ولو كان هذا الوجود وجودا إسلاميا ناضجا على نمط الخلفاء الراشدين وعلى عيار الدولة الإسلامية الأولى، تحكيما للكتاب والسنة وتحاكما إليهما ودعوة إليهما وصبرا على ذلك، فإن هذا هو الأمل الكبير الذي يراود قلوب المسلمين ويراوح نفوسهم في كل مكان. ولكن إذا لم يكن ذلك، فلأن تقوم حكومة في أي بلد إسلامي بعيد أو قريب ولو كانت مشوبة ببعض الأخطاء وببعض البدع وببعض الانحراف وببعض التقصير، فهو على ما فيه خير من حكومة علمانية مشركة لا تؤمن بالله ولا بدولة. بل أقول أكثر من ذلك، لأن توجد حكومة علمانية تسمح للمسلمين بالدعوة إلى الله، وتسمح للمسلمين بالصلاة في المساجد، وتسمح لهم بإقامة المدارس على كفرها وعلى ضلالها وعلى أننا نشهد الله على البراءة منها، إلا أنها دون شك أقل ضررا وشرا وخطرا من حكومة شيوعية تحكم المسلمين بالحديد والنار. أو حكومة نصرانية تقتل المسلمين بالهوية، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إن النصرة والتأييد لا تعارض النصيحة والإنكار أبدا، كلا، بل لا معنى أصلا للنصرة والتأييد دون إنكار. المراجعة والتقويم والتصحيح هو جزء من النصرة لإخواننا المسلمين في هذا البلد وفي بلاد المشرق وفي المغرب وفي السودان وفي أفغانستان وفي البوسنة وفوق كل أرض وتحت كل سماء. ومن الخطأ أن يتصور البعض أن المخالفة لهم في رأي أو آراء أو حتى في منهج أو الإنكار عليهم ولو علانية أن ذلك يعني البراءة منهم أو المنابذة أو نزع الثقة. إن بعض الشباب إذا سمع متحدثا يدافع عن فئة مثلا مظلومة في بلد من البلدان أو عن شعب مضطهد فهم أن ذلك يعني التزكية المطلقة لهذه البيئة أو التأييد المطلق لذلك الشعب، وهذا منهج غير سليم، إذ إن الولاء والمحبة في الدين تعطى للإنسان بقدر ما فيه من الإيمان والصدق والتقوى والعلم، وتمنع عنه بقدر ما فيه من الضعف والهوى والجهل والفجور والبدع، كما قرر ذلك أهل العلم. ومن أعظم من قرر ذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وأخيرا، إنه لا يمكن نصرة المسلمين إلا بأن تطرح قضاياهم وهمومهم طرحا إعلاميا قويا مؤثرا على المسلمين الآخرين في كل ميدان، من خلال المسجد والمدرسة والخطبة والدرس والكتاب والمقالة والصحيفة والشريط وغير ذلك. إنه لا بد من حشد قلوب المسلمين في الدعاء لإخوانهم، لا بد من حشدهم في التبرع لهم، لا بد من حشدهم لأن يقوموا بواجب دعوة المسلمين إلى تحقيق معنى الانتماء لهذا الدين، بل لا بد من حشدهم إلى استقبال إخوانهم المسلمين بقدر المستطاع وإفتاح الصدور لهم، ولا بد على أقل تقدير من أن يفهم المسلمون الأحوال كلها فهما صحيحا ويدركوا ماذا يقع في بلاد الإسلام وماذا يعاني إخوانهم المسلمون وماذا يقاسون. يا أوفياء وما أحلى الوفاء على، فقلوا بالدهر من معطٍ ومستلب، أفديكم عصبة لله قد خلصت فما تغيروا في خصب ولا جدب، ماذا تعانون من عسر ومن رهق، ماذا تقاسون من سجن ومن حرب. إن الناس اليوم تسمع وتتابع وتقرأ، ويبقى دور الدعاة إلى الله وطلبة العلم باستثمار هذه المعلومات الموجودة حتى لدى عامة الناس. فاليوم قل أحد إلا وهو يسمع الأخبار ويتابعها عن طريق الإذاعة أو عن طريق الجرائد أو عن طريق أولاده أو عن طريق جيرانه أو غير ذلك. فواجبنا أن نستثمر هذه المعلومات ونصححها إن كانت خطأ، ونضعها في الإطار الشرعي، ونبين لهؤلاء حقيقة الأمور وحقيقة ما آلت إليه الأحوال، ونبين لهم أيضا سبب هذه الأمور ليكونوا منها على حذر ويتجنبوها حتى لا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم. فتستثمر بذلك الأحوال والأخبار والمعلومات استثمارا صحيحا. أيها الأخوة، إنني قد أخبرت بشيء كثير مما كنت أود أن أشافهكم وحادثكم به، رعاية لاعتبارات كثيرة منها عامل الوقت، فأسأل الله تعالى أن يسامحني، ثم أرجوكم أنتم أن تسامحوني وجزاكم الله تعالى خيرا، وأعتذر مرة أخرى أيضا عن الإطالة، وأترك إن كان بقي ثمة وقت بلا شك. هناك شخص يقول إنه ذهب إليك وناقشك فيما تنهجه في موضوع الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأنك لم تستجب له أو ما أشبه ذلك. مثل هذا صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب، والله تعالى يشهد أن ذلك اختلاق، وأشهد الله تعالى والملائكة وأشهدكم أيها الحاضرون أن هذا ليس بصحيح. ثم ما يتعلق بموضوع الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهذا رأي رأيت سبقني إليه أئمة عظام على رأسهم شيخ الإسلام الإمام، ووافقني فيه وأحمد الله تعالى على ذلك، إمام جبل حجة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، فإنه وافقني على ذلك وقد قرأ الكتاب بحمد الله وسره ما فيه، وطلبت منه أن يكتب تعليقا يتضمن رأيه ذلك، فوعدني أنه سوف يكتب هذا التعليق وينشره جزاه الله تعالى خيرا. كما وافقني عليه جماعة كثيرة من المحدثين في هذه البلاد وفي بلاد اليمن وفي مصر وفي سائر بلاد الإسلام، وعلى فرض أنه خطأ فالأمر ليس من القضايا الكبار، هو فهم أوتيه إنسان أو اجتهد إن أصاب وكان مخلصا فله أجرا وإن أخطأ فله أجر. ومسألة كونه مخلص أو غير مخلص هذا أمر لا تستطيع أن تعرفه أنت، لأنه بشؤون رب العالمين. هل طريقة إنكار المنكر تخضع لتقدير فردي أم لابد من الرجوع للعلماء وأصحاب الحل والعقل وخاصة المنكرات العامة؟ إن كان الإنكار باللسان فإن الإنكار باللسان لا يضر أحدا قط، فعلى الإنسان ينكر بلسانه ويتحرى الدقة في عبارته ومراعاة الأسلوب الحسن، ولا يحتاج هذا إلى مراجعة ولا إلى مشورة. أما إن كان الأمر أكبر من ذلك وهي منكرات عريقة وعميقة وتتطلب جهدا أكبر وأوسع في الإنكار وحشده في إزالتها، فحينئذ على أهل الخير أن يتناصحوا ويتعاونوا وتتلاقح عقولهم وآراؤهم وقلوبهم في السعي لإزالة هذا المنكر والقضاء عليه. مشاهدة التلفزيون ما رأيك فيها علما أني لا أشاهد سوى البرامج الدينية ونشرة الأخبار؟ على كل حال لا نقول أن مشاهدة البرامج الدينية أو نشرة الأخبار أنها أمر محرم، ولكنني أسألك في موضوع اقتناء هذا الجهاز ووجوده في بيتك، وهل تستطيع فعلا أن تربط هذا الجهاز وأن تحافظ على زوجتك وعلى أولادك بحيث ينضبط الأمر بالنسبة لهم؟ هذا سؤال واجب عليك أن تجيب عليه وبدقة أيضا، كما أنه واجب عليك أن تجيب على سؤال آخر. أنت تعلم اليوم أن ما يسمى بالدش قد شاع وانتشر، وأمس كنت أقرأ تقريرا في إحدى الجرائد يقول عدد الدشوش التي بيعت عام 91 في منطقة الخليج العربي أكثر من 100,000، وزادت في العام التالي إلى 200,000، ويتوقع أن تزيد في العام الثالث إلى 300,000، بعضها يحتوي على أكثر من 100 قناة. وقد وصلني بالبريد دعاية لألوان وأصناف من هذه الصيدات الدشوش التي تستقبل البث العالمي، بعضها يصل إلى 99 قناة، وتوزع بالبريد على أعداد غفيرة من الناس، وبأسعار أصبحت الآن معقول. من هو الذي يستطيع أن يحمي نفسه من هذا البلاء أو هذا الشر المستطير؟ بل ربما، لا أقول ربما، بل إن الواقع اليوم أن بعض دول الخليج أصبحت تستقبل بثا عالميا ثم تعيد إرساله. تستقبل مثلا محطة CNN الأمريكية ثم تعيد بثها، أو تستقبل BBC ثم تعيد بثها، أو تستقبل NBC تلفزيون الشرق الأوسط ثم تعيد بثها إلى الناس، بمعنى أن أصحاب التلفزيونات العادية وبدون ريالات متميزة وبدون دشوش يستطيعون أن يستقبلوا هذا اللون من الإرسال، وحينئذ يعظم الخطر ويزداد، خاصة مع وجود النساء والأطفال وربما بعض الذين لا يملكون خلفية شرعية ولا خلفية علمية ولا خلفية أخلاقية. فأنصح الإخوة بإعادة النظر في أوضاع البيوت. قل أنا قد تدمي مشاهدة المباريات الكروية في ماذا تنصح؟ الكثير مع الأسف من الشباب بل حتى من بعض الفتيات أصبحوا مفتونين بذلك، وفي إحدى المباريات التي بثها التلفاز غاب عن المدرسة جميع، لا أقول طلابها، جميع طالباتها، فلم يحضر إلا 9 نسوة فحسب. لا، ليس الأمر كذلك، بل في جامعة من الجامعات العريقة وفي بلد من البلدان غاب حتى أساتذة الجامعة وحتى الطلاب غابوا من أجل متابعة المباراة على شاشة التلفاز. إنها نوع من التلهية لعقول الناس والتخدير لمشاعرهم، وتسعى اليهودية العالمية إلى إغراق الناس بهذه الأوحال وإشغالهم بها وانهماكهم في مثل هذه الأمور وشد أعصابهم حتى لا ينفعوا في دنيا ولا في دين. ومن أراد الزيادة فبإمكانه مراجعة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. ما رأيك فيما يعرض من مسلسلات ويقوم بالتمثيل ناس سعوديون والعدد الأكثر منهم نساء؟ هذا والله أحد الأشياء التي تجعل الإنسان يتقلب على فراشه في الليل ولا ينام. ظاهرة جديدة، أي مسرحية أجنبية عربية يشترط من أجل شرائها، شراء حقوقها من قبلنا في هذه البلاد أن يكون فيها ممثل سعودي يشارك، فيدخلون ممثلا حتى ولو كان لا يصلح ولا يحسن، المهم من أجل توفير الشروط. هذا جانب. الجانب الثاني أن هناك فتيات سعوديات ذوات عدد أصبحن يظهرن على شاشة التلفزيون ممثلات، بل وأحيانا بالبنطلون والبنطلون الضيق، ويظهر الممثل كما لو كان زوجها وهو يخاطبها، فهي تقول له مثلا إني حامل، فينظر إليها نظرة ذات معنى ويقول يعني أنا وأنت يعني وضع صعب. الفتاة التي تقرأ في المدارس وتسمع في المساجد أمر الله تعالى لها بالحجاب والتستر والتصور والعفاف والحفظ، ثم تأتي إلى التلفاز فتجد مثل ذلك. إن أقل ما يكون هو أن تشعر بتناقض، هناك شيء يشدها إلى هنا وشيء يشدها إلى هنا. فعلينا أن نتقي الله تعالى في إنكار هذه المنكرات. إني سألك مرة أخرى فمشدد عليك في المساجد، أنت ابتليت بوجود جهاز التلفاز في بيتك، هل على الأقل كفرت عن هذا العمل لأن أدرت قرص الهاتف على وزارة الإعلام وقلت لهم هذا خطأ ولا يجوز؟ هل كفرت عن خطأك لأن اتصلت بأهل العلم وأخبرتهم بهذا المنكر؟ هل قمت بتصوير هذا المشهد في الفيديو ليطلع عليه العلماء ويعرفون أن هناك خطوة خطيرة لإخراج الفتاة العربية المسلمة في هذه البلاد إلى التلفاز وتدريبها على اختلاطها على الاختلاط بالرجال والظهور أمامهم بهذه المظاهر؟ وهي خطوة بالتأكيد إذا مرت ستتلوها خطوات. شخص من أهل الخير ورجل فاضل وملتزم ومتعلم وإمام مسجد، إلا أن إنكاره للمنكر بشدة ونوع من النرفزة، حيث إنه أنكر على أشخاص يتعاملون من يسمى الوعدة غير مشروعة واستغلظ عليهم ولم يناطفهم ويدعوهم برحابة القدر لعلهم يحبون ويقبلون نصحه، بل انعكس الأمر فكرهوا إلى آخره. على الإنسان أن يحرص على الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه ولا نزع من شيء إلا زانه. فعليك بالرفق وعليك باللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا قولا سديدا، وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة صدقة، والكلام مخرجه واحد، ولكن اضبط نفسك، لا تغضب لنفسك ولا تغضب لرأيك ولا تغضب لأنهم ردوا عليك، بل اجعل غضبك لله وانتصارك للدين والمبدأ والعقيدة والشريعة.